فالمهم يعني لما دفعنا من عرفة إلى مزدلفة، طبعا تعرف بتقف على باب المعسكر يمكن أكثر من ساعة على ما الطرق تبتدي تفتح لك وكذا. فهو بعد ما شغل العربية قال إيه؟ قال أنا العربية سخنة من تحت، ونادى الواحد قال له اديني كرتونة من تحت يعني. فجاب له كرتونة حطها، طبعا أنا قاعد جنبه هي على كده عربية ميكروباص. فأول ما قال إن اديني كرتونة البطن العربية سخن، أنا ليس في قدمي إحساس أو إحساس ضعيف جدا في قدمي، فانتبهت أنا كمان إن ممكن قدمي يتلسع يعني أو كده، وأنا لا أشعر. فقلت الواحد هات لي كرتونة، تمام، حطيت كرتونة ما طبقتهاش بقى، سبتها كما هي وخليت إيه رجلي فوقها يعني. ابتدينا نتحرك ونمشي، بدأت ألاقي دخان في العربية يعني دخان بخار يعني، فده البخار ده بخار مية، يبقى الرادياتير فاضي. طبعا العربية الميكروباص الرادياتير عليه دي أنا الشمال، تمام. فقلت له العربية عايزة مية. كنا بقى زنقنا في وسط الايه السير وما عندناش ميه، ما فيش ميه معانا الا الازاز اللي قد كده تشرب منها بتاع الكلام ده. اتصرفنا جبنا كرتونه حطناها، رادياتير بلع الميه كلها ومش باين عليه، تمام. فضلنا نمشي والعربيه تسخن تسخن، واخد بالك ازاي؟ وطبعا مع بيتسابقوا لو لقى 10 سم قدامه يقفز بالسياره. نعم. القفزه دي كانت بتخلي رجلي تميل على الرادياتير، واخد بالك؟ فحصل بقى ان اتلسعت جدا في وانا لا اشعر يعني، لحد ما الرادياتير فرقع والعربيه عملت ما يشبه القنبله. باشمهندس ده كان فين اصلا؟ ما هو ما بقول حتى قلنا العربيه بعض اخواننا العربيه هتولع، قلت ولع، واخد بالك ازاي؟ قلنا خلاص الحكم الله العلي الكبير يعني الذي نفعله يعني. المهم لما الرادياتير فرقع فلازم يركن على جنب بقى. كان بيننا وبين مزدلفة 3 كيلو وانا معي الكرسي المتحرك، لكن حتى الترابه اللي هو الناس بينفعوا عليها الكلام ده كانت كلها زلط وحاجات زي كده وصخر، فحتى ما تعرفش يمشي بالكرسي. والسيارات شغلت هذا المكان ايضا، ما كل واحد يدور على فرجه. ف لقينا المسألة انقطعت بنا يعني 3 كيلو مزدلفة تعتبر مسافة بعيدة. فركنت بالكرسي على جنب خالص ومستنين الفرج يعني. قلت اللهم الطف بنا يعني وصلنا وكذا. فبعض إخواننا لقى أتوبيس فاضي في الوقفة دي، فرح له خبط عليه ففتح له الباب، قال له احنا معانا الشيخ أبو إسحاق الحويني ومحتاجين. قال له الشيخ أبو إسحاق طبعا هركن لكم. فركن الأتوبيس وطلعنا، ركبنا الأتوبيس كان فاضي خالص مش ولا حد يعني، والرياض يصير بعيد أو لا ما فيش، ما هو ده الورا كمان. فقلت له اسمك ايه؟ قال لي اسمه لطفي. الله، قلت سبحان الله، انا بقول اللهم الطف بنا، فطلع اسمه لطفي وطلع من كفر الشيخ من دسوق، والمسكين اول مره يحج وكان مع حجاج باكستانيين. فالرجل بتاع الحملة قال له أنا مش عايزك إلا آخر يوم توصلهم المطار، لكن لأنهم هيركبوا المترو فمش محتاجك. فهو اللي زي كان فاضي، لكنه مسكين أول مرة يحج وما كانش عارف يروح فين ولا يحج إزاي ولا الكلام. فالله عز وجل لطف به بنا ولطف بنا به، وظل معنا في يعني رحلة الحج حتى انقضت هذه الرحلة. فهو الشاهد يعني هو عندما قال اسم لطفي فقلت سبحان الله، يعني ارتباط ما بين الاثنين يعني. اللي هو التفاؤل بالاسماء بالضبط كده. نعم. بالضبط زي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكان هو ابو بكر الصديق وبعدين قابلهم بريده ابن الحصيب، فقال له النبي ما اسمك؟ فقال بريده، قال بارد امرنا وصلح. نعم. وبرضه سهيل بن عمرو الحديبيه. نعم. سهيل بن عمرو بصلح الحديبيه. نعم. نعم. لما قال سهل امركم لما راى سهيل بن عمرو، فيعني الاسماء فيها نوع من ايه؟ نوع من الارتباط. نعم. أما في منحتي الأخيرة دي فالحقيقة كان فيها يعني شيء. حضرتك على ما حدث يا شيخنا يعني مرتين دلوقتي بتتكلم على أنها منحة، يعني يعني إحنا طبعا ابتلاء زي ده ممكن الناس تشعر فيه بضيق الصدر، وممكن أحيانا بعض الناس تعاتب ربها جل في علا ويشعر أنه مع أنه ممكن يكون مطين الدنيا يقول لك أنا عملت إيه في دنيتي يا رب عشان كده. صح. إنما حضرتك شعرت في هذه اللحظة إنه أثر اسم الله اللطيف بها أوسع، بحيث أن حاجة بتقولي على هذه المحنة التي نراها من وجهة نظرنا نحن أنها محنة، أنت أحسست أنها منحة. لا، هي منحة بالفعل، يعني لم أشعر بأنها محنة أبدا، لكن وتقدمها شيء غريب. هو استمر يعني ارتفاع درجة الحرارة والحالة اللي أنا داخل عليها استمرت حوالي 3 أسابيع. كانت حالتي فيها يعني بتسوء، ولا شهية إطلاقا، غبت 21 يوم لا أكل مطلقا، وعايش على المية متزمزم يعني، وإذا رأيت الأكل ممكن تتقيأ. نعم. لحد قبل دخولي المستشفى الأسبوع نمت رأيت في منامي أحدا يقول لي بعد 3 ساعات سيكون بجانب بيتك امرأة تصرخ وتقول ارحموني، ونمت. وبعد 3 ساعات بالضبط، لأن شفت الساعة في اليقظة بقى مش في المنام، سمعت صوت امرأة يصرخ يعني صراخ يخطع القلب وتقول سيبوني ارحموني. فرأيت أو سمعت في منامي أغنية لها مقدمة موسيقية، حفظت المقدمة، أنا حتى قمت من النوم قلتها يعني المقدمة الموسيقية دي، بس ما عرفش دي بتاعت مين ولا هي ايه يعني في الأصل. فحدثت يعني بعض زوجاتي، قلت لها أنا ايه، أنا شفت في منامي المقدمة الموسيقية الآتية ولحنتها يعني. فريت لي ده أغنية موعود بالعذاب لعبد الحليم، تمام. فأنا لما قالت لعبد الحليم قلت تأويلي لها بقى أن شفائي في اسم الله الحليم، أنا أولتها كده. واستغربت جدا أنه مع كثرة دعائي وتنويع الأدعية النبوية اللي أنا برددها في مرضي لم يأتي على بالي قط دعاء الكرب، برغم دعاء الكرب أنا شرحته كثيرا وتوقفت عنده وعند كلام سفيان بن عيينة لما يعني طبعا دعاء الكرب لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما رب العرش العظيم، لم يخطر على بال حضرتك إطلاقا إطلاقا، مع أن اسم دعاء الكرب لا أدري كيف غاب عني هذا الدعاء الجميل يعني. فأول ما شفت عبد الحليم قلت اسم لا الحليم، تذكرت الدعاء فلزمته. ورأت بعض زوجاتي في نفس الليلة آت يأتيها فقال لها شفاؤه في كن فيكون. فلما قصت علي هذه الرؤية علمت أن علتي لا طب لها، أنا بقول لك اللي حصل يعني كن فيكون. فلما ربطت بين كن فيكون مع الحليم الصورة اتضحت أمامي. فلما جئت إلى المستشفى وبدأوا يعني يعملوا تحليل من أول ساعة دخلت فيها اكتشفوا أن يعني الدم عندي مسمم بطريقة عالية جدا، وأثر على الكبد، أثر على الكلى والكلام ده، بما استدعى أن أنا غبت 15 يوم نعمل تنقية وإلى آخر لحد ما بدأت الدنيا تتضح أمامي. تبين لي بقى كن فيكون دي في يوم الجراحة. يوم الجراحة لما دخلوا يعملوا الجراحة طبعا أنا ما كنتش طبعا واعي للقصة، لكن الدكاترة قصوا علي ما جرى مما لم أكن واعيا فيه. أنت حتى ما كانش عندك أصلا علم بأنه سوف يحدث ما يحدث، يعني هل فوجئت بعد العملية ولا قبل العملية كانوا قالوا لحضرتك؟ لا، هو الحقيقة الدكتور عاطف عبد الحميد، دكتور محمد عبد الرحمن، بس دكتور عاطف اللي كان دخل عليه لما لقى القصة كده مش عارف يقول لي ازاي. يعني هو كان بيقول لي انا كنت بطلع بره أبكي. ليه؟ لانه هو يعني كان عارفني من يعني بيسمع محاضراتي والكلام ده، كان يعني في نوع من الارتباط بي وان كنت انا لا اعرف هذا يعني. فمش قادر يقول لي، فجاب رئيس القسم. رئيس القسم بدا يعني يدخل لي من بعيد ويلف والكلام ده، واذا كان في يعني حاجه كده ممكن نضحي بيها عشان الكل مش عارف. قلت له دكتور ما تخش في الموضوع، هو انت تقصد كذا؟ قال لي نعم. قلت له خلاص، وكان امر الله قدر مقدور. هذا شيء لا دخل لنا فيه يعني، ولا بد للعبد امام البلاء من التسليم والرضا، من رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. نعم. قلت له ما لا لا اشكال عندي اطلاقا في المساله دي، افعلوا ما ترونه جيدا يعني. فالحقيقه لما دخلت العمليه هبطت العلامات الحيويه، لما لقوش نبض ولا لقوا تنفس، وضغط الدم خفض جدا، مش عارف كان كام، 50 على او كام، 60 على 50 او على 40. فطبعا بداوا، كان في الغرفه حوالي 18 استاذ ودكتور يعني عايزين يراقبوا المساله دي. فبعضهم قال يا جماعه ده ميت، يعتبر ميت يعني. فانا رايي ان احنا ما نطردش ونديله بنج، لان ادينا بنج في هذه الحاله ممكن يموت، فممكن يعني نسيبوه خلاص وربنا يكفوله يتولاه يعني. فالدكاتره الدكتور عاطف يعني والدكتور عبد الرحمن قال لك احنا لابد ان ايه ان نجازف وان شاء الله كده. ودخلوا والمساله ايه يعني تقريبا حياه او موت. حياه او موت. بعد العمليه بثلاث ساعات ارتفعت العلامات الحيويه الى 85%. ازاي؟ هم كلهم يقولوا ما نعرفش، اول مره في حياتنا كلها نقابل مثل هذه الحاله، لا ندري لماذا ارتفعت العلامات الحيويه بهذه الصوره الكبيره حتى تصل ل 85%. طبعا لما حكوا لي طبعا هذا الكلام عرفت بان المساله كن فيكون، يعني ايه انه بمقتضى مقياس الطب يعني كانت المساله صعبه جدا يعني، لكن هم حتى الان لا يجدون تفسيرا لهذا. فقلت سبحان الله يعني دي يعني من ايه، من اسم الله الحليم واسم الله اللطيف. اسم الله الحليم لانه ان لم يشملني بحلمه لاهلكنا. احنا يعني ضعاف واعمالنا لا توصلنا وقليله، فالله المستعان يعني. يعني انا تظللت باثر هذا الاسم الجليل اسم الله الحليم، فرايت اللطف، رايت اللطف يعني بعيني فيها. هل حضرتك في هذه المنحه يعني لما رايت اللطف، هل ده زي ما بيقولوا بتوع السينما كده بيعمل فلاش باك لورا ياخدوا بقى على انه مثلا ممكن يكون عاين هذا، مش عاين هذا الاسم، حصلت يعني مطبات في حياه الانسان لكن ما حسش المعنى ده، فضل ماشي ماشي ماشي انما في لحظه ما الاسم وسع قوي عنده ومردوده رجعه لورا عشان يقول مثلا يا ده انا لطف بيا في كذا وكذا وكذا وكان المعنى ده غايب عني. هل ده حصل عند حضرتك؟ والله سبحان الله كانك يعني صبرت غوري ونبشت ما في داخلي يعني. بعد ما الدكاتره قالوا لي هذا الكلام وكده وانا جالس لوحدي اتامل في هذا الاسم وفي مطبات حياتي، هل هذا الاسم صاحبني في مراحل من مراحل حياتي؟ فوجدت أن هذا الاسم صاحبني منذ كنت في الخامسة الابتدائية، من 10 سنين مثلا. من عمل أفتكر بقى من وراء يعني. طبعا وأنا في هذه السن كنت كثير الحركة فالمهم يعني أمي ربنا يحفظها ويشفيها رب ويعافيها، كانت حاطة حاجة معينة أنا خدتها من وراها يعني وأنا في خمسة. المهم والشقاوة بتاعته وعم تنطط وروح واجي والكلام ده، فهي أصرت أن تعاقبني. أمي حازمة جدا وفي نفس الوقت حانية للغاية يعني، جمعت ما بين الحزم والحنان يعني. فأصرت أنها تكويني، قالت بقى أنت مش هتنتهي لما كويك، وجابت البابور وولعته وحطت عليه مسمار سنت 10 كده وقفلت عليا الأوضة على ما المسمار يحمى يعني. وأنا ببص المسمار ومرعوب يعني هتكوين يعني. فادور اطلع أهرب. ما كانش تهويش يعني. لا لا بتقول طبعا لا هو تهويش طبعا يعني تهويش. بس يعني فيش هم تكفي منها يعني. لكن انا عرفت انه جد يعني. لو هي بتهوش ما كانتش ولعت البابور وقفلت الباب وجابت البتاع وقفلت الباب عليه وكده. فانا عايز اهرب اطفش من اني تحت سرير هتجبني ادخل في الدولاب هتجبني وصغير ما اقدرش ازحزح دولاب واقعد وراه والكلام. ببص لقيت الشباك الشباك بتاعنا كان فيه حديد فسخت الحديد ما عرفش ازاي وخرجت من الغرفه طلعت بره خالص. طبعا يا ريت ما لقيتنيش والباب مقفول وهي قافله من بره يعني. فلما خرجت قلت استخبى فين. كان عندنا في وقت حصاد الرز فانت عارف الرز بيجمعوه ك يعني عقده كده كبيره وحضرتك يربطوها باشوك الكلام ده ويحطها كلها جنب بعضها لحد ما يجي بابور الحارت ده يدرسها ويمشي نعم. عليها وبتاع. فانا قلت احسن حاجه استخبى تحت عقده من دول من اللي من بتاع الرز دي. وفعلا دخلت الدنيا كدفة نمت فتحت عيني لقيت الدنيا ضلمه. خفت اللي يطلع لي عفريت يطلع لي ديب ياكلني اي حاجه من الحاجات اللي كنا بنسمعها زمان دي. فلما خرجت من تحت عاده الرز دي وقفت جنب سور البيت جاء جرار الحرت لا مش اقل من 30 ثانيه ومر من على عاده الرز من رايح للرمي عشان يدرسها. خرجت من تحت المكان الرز والجرار والجرار جه. وكيف ان الله عز وجل لطف بي وانني خرجت اقل من 30 سنه واتى الجرار ده ولو كان يعني ايه مر من علي الله المستعان كان زمان ما كناش التقينا. ما اصابك. عدت اتذكر بقى في حياتي كلها مواقف فلقيت في مواقف في منتهى العجب. لما تعينت في الاذاعه في البرنامج الاوروبي قسم اللغه الاسباني طبعا انا ما كنتش ليا رغبه الاذاعه المصريه الاذاعه المصريه بس البرنامج الاوروبي نعم هذا كان موجود زمان قوي ده سنه 81 اعتقد انه موجود يعني اللي بيخاطب خلاص الاذاعه راحت عليها دلوقتي طبعا راحت عليها صح. فما كانش طبعا ليا رغبه ادخل اذاعه الا عشان ادخل اذاعه القران الكريم. كان في مذيع تلفزيوني زمان اسمه فؤاد شاكر كان مشهور كده نعم. التقيت بيه مره على باب اربعه وانا بروح الاذاعه قلت له هل ممكن لو انا في قسم اخر في الاذاعه ممكن احاول اذاعه القران الكريم؟ فقال لي صعب لا سيما اذا كانوا محتاجينك في القسم. تيجي من الاوروبي للقران الكريم. اما انا عايز ادخل اذاعه القران الكريم كان نفسي الحقيقه. فقال لي ممكن ولا صعب ولكن من الممكن لما تكون في قسم في الاذاعه ممكن ياخذوك في اذاعه ثانيه. دخلت الامتحانات اخي شقيقي الاكبر الدكتور رزق هو اللي الحقيقه قدم لي شاف الاعلام في الجرايد واجبرني على ان انا ادخل امتحن. دخلت مع دفعتي لقيت معظم المتقدمين دفعتي. نجحت وما هم بعضهم نجح يعني ودوني قسم اسباني ودوهم قسم برتغالي. فدخلنا اختبار الاصوات. كان اياميها سنه 81 اسرائيل ضربت المفاعل العراقي. فالجماعة بتوع لجنة الاستماع قالوا لي اقرأ اقرأ الخبر بتاع المفاعل العراقي. قرأ فاتفقت كلمتهم على أنني أصلح قارئ نشر في البرنامج العام وبدأوا يقولوا عايزين نخليه يبقى في البرنامج العام قارئ نشر ممتاز ولغته سليمة ومخارج حروفه جيدة والكلام. لكن طبعا عشان كانوا محتاجيني في البرنامج الأوروبي فأصروا وأبوا تماما أنهم يتركوني للبرنامج العام يعني. فلما دخلت في الإذاعة الأمن فرض الأمن يعني قال لي هات أربع صور أو ثلاث صور عشان نعمل لك كرنيه ونعمل لك ملف يعني. فقلت له ماشي. قال لي على فكرة أنا عايز صورتك مش ملتحي. قلت له ليه؟ ده اللحية ده زينة المسلم وقلت أثر أنا ذاك ثبت أنه لم يصح عن عائشة رضي الله عنها عرفت فيما بعد طبعا

باختصار يعني، وانه خرجوا في اني مصدر من مصادر. اعطيت لهم الكتاب وصرت اتابع الاذاعة، هل فعلا انتفعوا بهذا ام لا؟ لم اجدهم انتفعوا بشيء من هذا اطلاقا. فكلمت واحد منهم قلت له انتوا ايه لسه مش شغالين في الحديث ضعيف الموضوع عليه؟ ما انا سايب لكم مكتب الجامع، ووعدتهم ان ممكن اكون لهم مكتبة داخل الاستوديو بحيث ان يعني يستحضروا الاحاديث بسرعة. فجاءني وقال لي ان في واحد شال الكتاب خالص من اللي هم الصوفية اللي هم الكارهين الالباني، شال الكتاب خالص واصبح جينا الصبح ما لقيناش الكتاب، واخد بالك؟ فهو لو انا كنت يعني في الاذاعة كنت هروح بقى عشان انقل صلاة الفجر من مسجد في قبر والكلام ده، ونتكلم بقى في التواشيح ونتكلم في القرآن اللي قبل الجمعة والبتاع. انا ما علمت ان الله عز وجل رحمني ولطف بي الا فيما بعد يعني، لان حكمة الله عز وجل عادة لا تتجلى للعبد الا بعد الحدث. يعني صعب ان العبد يستشف على طول. طبعا صعب جدا يحدث حدث يكتشف ان ربنا سبحانه وتعالى لطف به ورحمه، وانه لو كان في بؤرة الاحداث كان يحصل له كذا وكذا وكذا. فحكمة الله عز وجل لا تتجلى الا بعد الحدث. فبعد ما اتخذت القرار ده، وكان رائدي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فعوضني الله عز وجل خيرا مما أخذ مني ومما تركته له سبحانه وتعالى، عندما تم حياتي الآن مع ما كنت أتمناه سابقا أجد يعني الفرق كما بين القدم والفرق، يعني إيه؟ يعني السماء والأرض يعني. فالحمد لله يعني لطف الله عز وجل بي، برغم أن القرار كان صعبا جدا وسبب لي مشاكل يعني لما اتخذت يعني في موقف الإذاعة ده. كان فيه لطفين أو فيه لطفان من الله سبحانه وتعالى: لطف الصور اللي حكوا بعتها من غير لحية فعدينا من سجن الناس، واللطف الثاني اللي حك حسيته اللي هو أنك أنت تركت الإذاعة رغم إحساسك في البداية أنه كان قرار صعب. نعم، يعني استشعرت هذا لا سيما عندما أقارن حياتي بعد ذلك بحياتي التي كنت أتمناها. عارف أنا بعد ما تركت الإذاعة جاني تعيين القوى العاملة، كانوا زمان لسه بعينه سنة 77، كان الرئيس أنور السادات أعطى للمحافظين صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث أنه يعني يضرب الروتين وما يمرش المحافظ إذا أراد شيئا على مجلس الوزراء وبعدين على ما يلفش اللفة دي. نعم. فقال أن كل محافظة لها الميزانية بتاعتها ويتعامل مع الدول اللي هو عايز منها معدات، عايز منها أشياء يعني، وسأوفر له مترجما فوريا لكل لغة من لغات الحي. أنا جاء تعييني في مكتب محافظ كفر الشيخ مترجم لغة إسبانية، فطبعا كنت وقتها خلاص يعني شقي الطريق يعني طريق العلم الشرعي، طريق العلم الشرعي خلاص، وبقالي يعني ايه بقالي مؤلفات يعني. كان اول كتاب نزلته كان فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، ولابن بدر الموصلي، وكتاب خصائص علي ابن ابي طالب رضي الله عنه الامام النسائي، اول كتابين طلعوا لي. فكنت خلاص شقي الطريق وانتهت القصه بالنسبه لي يعني. فطبعا لما انا هبقى مترجم في مكتب المحافظ، فطبعا دي بالنسبه لاهلي حاجه كبيره يعني، زي الاذاعه كده، حاجه زي الاذاعه بالظبط. وهبقى جنب المحافظ على طول، واي طلب بقى من الطلبات نرسم في طريق، نعمل مش عارف مستشفى، نعمل كذا بتاع الكلام ده. برضو ايه اكيد كلامه هيبقى نافذ لاني قريب من الجهه السياديه اللي هي مسؤوله عن هذا الكلام. لم اتردد مطلقا في الرفض ابدا، ولا فكرت لحظه واحده. يعني كان اسرع من قرار ترك الاذاعه. اسرع من قرار ترك الاذاعه طبعا، خلاص كنت خلاص المساله ظهرت امامي، طريق ظهر امامي يعني. وتركته طبعا، ده برضو عمل مشاكل بالنسبه لي، وازاي تترك يعني وظيفه مثل هذه الوظيفه والكلام. الحقيقه كان يعني في يعني هل مثلا اذا حد لم حضرتك في هذا الوقت ما كنتش بتستشعر ان اللوم ممكن يؤثر على قرار انت اخذت القرار وانتهى الموضوع؟ ما حسيتش ان اللوم مثلا طب ما رحتش ليه، ما كان افضل، طب ما تجمع بين عملين، المانع؟ لا طبعا أنا يعني أستحضر بيت الشيخ: أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمن اللوم. كنت وصلت إلى مرحلة ما عادش ينفع فيها رجوع، حتى أنا لو حبيت أن أنا أرجع ما كنتش عارف أرجع، وفي نفس الوقت ما كنتش قادر فعلا أقنع أهلي بسلامة الطريق الذي أنا فيه. يعني مثلا لما كان أخويا شقيقي الكبير كان يناقشني يعني في المسألة، يقول لي مثلا السكة اللي أنت ماشي فيها دي هتجيب دي إيه؟ يعني يقصد لدخل هتجيب لك تأكلك يعني وتعيشك والكلام ده. فما كانش عندي جواب، لأن فعلا الذي يدرس علم الحديث ما الذي ينتظره؟ يعني يمكن اللي يدرس الفقه ممكن ينتظره مثلا يبقى مفتي، يبقى إمام مسجد، خطيب، الكلام ده هو مأسون شرعي ممكن يعني يقبله، لكن الذي يشهد بالحديث محضر إيه اللي ممكن ينتظره؟ ولذلك لم يكن أحد يقبل على درس الحديث قديما لقلة جدواه. فكلام أخي كان كلاما معقولا، وكان ينتظر مني جوابا معقولا، بس ما كانش عندي جواب إلا أنني محب، والطريق ده ما عادش أقدر أسيبه، خلاص تمكن مني وبيجري في عروقي، ما عادش أقدر أسيبه، ولم أكن أدري ما مستقبلي ولا من أين آكل إلا الوظيفة البقالة اللي أنا كنت شغال فيها بمبلغ زهيد جدا، وكنت قنوع جدا بهذا ومليش أي مطالب في الدنيا. وأنا من أول شبابي لم أعتني قط ولم أتمنى أن يكون عندي مال أبدا أبدا، ومررت في حياتي بمراحل كان ممكن الواحد يترقى فيها ويطلع من معيد في الجامعة لمذيع في الإذاعة لمترجم في مكتب المحافظ، دي ثلاث مراحل التي عرضت علي. وكان في مرحلة قبل كده وهو أن أنا أشتغل مرشد سياحي قبل ما تيجي فكرة الإذاعة، لقيت شقيقي الأكبر برضه، لأن شقيقي الأكبر الحقيقة كان منا بمنزلة الوالد، بعد ما توفي والده وأنا في ثانية إعدادي هو قام على رعايتنا وعلى يعني تحميسنا أن احنا نتفوق، والحمد لله كنا كلنا أنا وأخواتي متفوقين في الجامعة، كنا كلنا بنجيب جيد جدا في الجامعة. ليه؟ عشان منحة التفوق برضه، لأن كنت باخد في منحة التفوق 14 جنيه واخبرك، كنت بدفع المدينة الجامعية في عين شمس 5.5 جنيه، والباقي كنت ايه وكان في باقي كمان طبعا هو دلوقتي طبعا لما 14.5 جنيه من التفوق وبحوش منه طبعا اصبحت مضحكة، زي اللي سمعت للشيخ كشك من حوالي وانا في المستشفى، قلت لأحد اخواننا المحبين الشيخ كشك هات لي كم شريط من الدروس بتاعته، افتكر ايام زمان وكده، فلقيت من ضمن الشريطة بقول يا وزير التموين بأي وجه تلقى الله كيلو اللحمة ب170 ساغ لما تمالك لكن الشركة تولع فيهم الحاول سبحان الله يعني. فهو المبلغ 14 جنيه ونص ده كنت بأدفع 14 جنيه كنت بأدفع 5 جنيه ونص المدينة، ويتبقى المبلغ الباقي كنت بركب المواصلات، كانت كلية الألسن أنا ذاك في حلمية الزيتون عند التجنيد يعني كده، لم تكن أتت في مع الجامعة يعني في العباسية، وكنت بجيب منها القواميس الكتب اللي أنا بحتاج إن أنا أشتريها والآخر. فكنا محتاجين، وكان أخي الشقيقي الأكبر الحاكم هو الذي يحمسنا دايما، إيه كلامه كان بالنسبة لنا دافع كبير إن احنا نتفوق ونبقى حاجة في المجتمع. كل رفضي ده وده وده وده ترك ظلالا يعني ليست جيدة في يعني هذا الأمر. فهو لما لقاني بقى سبت الجامعة قام جايب لي كتب إرشاد سياحي، قعدت أقرأ تحتمس ومنقرع ومش عارف إيه بالكلام ده، وأنا بقى راجل ملتزم وقلت يعني أنا هروح عشان الأوسان دي والأصنام دي والبتاع ده والكلام ده، وأقعد أروح المتحف وأقول لهم ده من أرع وده من مش عارف مين والكلام ده. فاستنكفت أن أنا أعمل حاجة زي كده ورفضت، برغم أن الإرشاد السياحي أنا ذاك كان الفرخ اللي بتضيف ذهب يعني البروبينة اللي اسمها البقشيش اللي كان بياخده المرشد السياحي التريدر ده كان بيصل ل 4000 جنيه ده الكلام سنة 81 و82 كانت السياحة في أوجهها في أوجهها السياحة. وطبعا

اسمه اسمه مالك اه والله ونادوا يا مالك واو تقريبا وكان له شريطين كده عارف شريطين انا نسيت الرتب الصغيره عريف يمكن عريف طبعا عريف اه فكان الصبح يوقفنا كده انت عسكري من اكله ايوه يا فندم دول كم شريط اتنين يا فندم عارف كل شريط في كم فتله لا يا فندم كل شريط في 36 فتلة كل فترة فتلة تحرق مدرية مش تحرقك انت يا مفعوص خلاص ده اصبح اصبح كالنشيد يعني اللي لازم يقولون كل صبح اخدرك ويقول الولد اللي بحرك صباعه في البيادة بطل لعب طبعا هو لا شيء بيادة بتاع وكان شغال معنا كده وكان قاسيا جدا اخدرك ف في يوم من الأيام قسى جدا علينا الساعة 9 الصبح وكنا في شهر واحد وكانت المعسكر كله مليان مية من ماء المطر يعني فالمهم إيه قال الولد شتم واحد يعني الواحد ده كان دمه حامي قوي رد عليه قال له أنت بترد علي يا ابن كذا قال له أنت بتشتمني بابويا مش عارف إيه العسكري ده مسك مالك ده ضرب علقه محترمه طحن وحطه تحت رجليه ل 36 فتله جاب دماغه المهم سبحان الله قال لنا داخليه داخليه اولاد 60 في 70 النهارده داخليه يعني يعني الساعه 3 بالليل او 1 بالليل هنقف بالشرط عرايا بالشرط طبعا كنا في شهر واحد والبرد كان البرد كان كان رهيب الحقيقه وفي الجبل وهنقف وبتاع فانا الحقيقه في الايام السابقه كان بيجي لي الاذان الفجر من مساجد المعادي كنت اشعر بغربه لا اخر لها وانا متصور الناس لابسين البلاطي وداخلين يصلوا الفجر بهدوء والكلام دهوت وانا مش عارف حتى اعمل حاجه وكنت غريبا جدا وشاعر بغربه فلما قال لنا داخليه والكلام دهوت جعلت أدعو الله سبحانه وتعالى بقلبي إن ربنا ينقذني من هذا الموقف كان ده الساعة 9 الصبح الساعة 10 جاء صول من إدارة المشاه في العباسية عايز عساكر يبقوا زي ما تقول إيه ياخدهم المشاه كالحاق يعني بإدارة المشاه ولما ينتهي التدريب يعني نلتحق بالوحدات الإيه الأصلية بتاعتنا فجاء فقال مين من مصر كله رفع ايده اخذ حوالي 20 ورجعوا كلهم تقريبا ما عدا يمكن 3 ولا حاجه ورجع تاني قال مين من مصر واللي رفع ايده ما يرفعش تاني رفعت ايدي انا واحد انا واحد فقط فاخدنا احنا الاثنين ف واحنا ماشيين الشاب اللي معايا قام مطلع كارت من جيبه بيقول له انا خالي اللواء فلان قال انت بتهددني يالا طب ارجع يا فندم اعمل معروف يا بقى اللي ارجع هزحفك في المي لو ما رجعتش رجع الولد فضلت انا هو فقال لي انت معاك ايه قال لي قلت له معايا ليسانس ألسن قال لي يا خساره كنا عايزين بكالوريوس تجاره قلت بس باظت العمليه هنرجع للداخلية تاني وبعدين قال لي تعرف انجليزي قلت له اه قال لي طب تعال رحت معاه خلص اوراقي وخد خدني بالمخلة بتاعتي من السكر وطلعنا على ادارة المشافي العباسية فكان مدير ادارة المشافي العباسية المقدم عصام محمد كامل هذا رجل لا حافظ اسمه طبعا حافظ اسمه عصام محمد كامل فبعد يومين ثلاثة سأل السول ده قال له في حد عندك خط حلو والكلام ده فقال له اه وجابني رحت للمقدم قال لي اكتب قدامي كده كتبت كان خط جميل يعني فقال لي طيب بص بقى انت ايه يعني سيبك من الشغل نمر واسد والدفعات ده استكمال ورصيد حر والكلام ده وعايزك بقى ايه كان هو بيذاكر في كلية التجارة كعادة الضباط يذاكر كلية التجارة تجارة عشان ممكن يبقى مدير في شركة بتاع الكلام ده قال لي عايزك بقى كل اللي انا كاتبه ده تكتبه لي بقى بخط جميل وتكتب العنوان بالأحمر والمش عارف ايه بالأخضر والكلام ده. كنت أقعد أكتب له وكده، فتوثقت الصلة إلى حد ما بينه وبينه، وكان رجل متدينا يحب يتكلم في الدين والكلام. كل شوية خلاص عارل مادة 45 يوم اللي هو مدة التدريب، وزملائي ترحلوا على الجبهة، لأن كان صدر قرار في هذا الوقت إن ما فيش مؤهل عالي إطلاقا يخدم في القاهرة، كله لازم يطلع الجبهة عشان مؤهلات عليا وأسلحة ويقدروا يستعملوا الأسلحة أكتر من غيرهم وكده. اترحلوا كلهم، وكل شوية تيجي إشارة العسكري اللي عندك، العسكري اللي عندك. كنت أنا اللي فاضل، الجماعة اللي معايا اترحلوا وأنا اللي كنت فاضل بقى. اللي كان بيأخرني الحقيقة المقدم عصام محمد كامل. وبعدين قال لي أنت عارف أنه ما فيش مؤهل عالي بيخدم في القاهرة؟ قلت له آه. قال لي طيب النهاردة هجيب لك خبر كويس. راح كان المقدم عصام محمد كامل، كان مدير إدارة المشاة في الجيش، كان اللواء نجاتي. والمقدم عصام ده، مقدم عصام ده كان مدير مكتبه في يوم من الأيام. فراح إدارة المشاة الأم يعني، ورجع قال لي أنا كتبت اسمك بالقلم الجاف. فقلت له إيه القلم الجاف؟ قال عشان ما فيش حد يمسحك، أنت توزعت جوه القاهرة خلاص، وحوديك النهاردة للوحدة بتاعتك. وحدتي كانت هيئة تدريب القوات المسلحة وبالرابعة العدوية. فقال لي هخليك تشتغل في الأمن. قلت له يا فندم الأمن وعلى البوابات ومش عارفين والكلام ده، كل شيء حد داخل كل شيء داخل والكلام ده، فبناش الأمن، حطني في حتة تانية. قال لي أنت ملكش دعوة. وقال للصول ده خده وديه للعقيد هاشم والرائد سمير، اي واحد تلاقي منهم الاثنين قول له بس ده جاي من عند المقدم عصام. مقدم عصام. رحت هناك فعلا سلموني له، قام حاطيني في امن هيئه تدريب القوات المسلحه. كان اللي ماسك امن هيئه تدريب القوات المسلحه كان المقدم محمود ابو الغيط، ده كان من المنوفيه، وكان عنده عز اعتزاز بنفسه قوي يعني، حتى لما كان يمشي في الطرقه كنت تلاقي راسه مرفع لفوق، واخد بالك ازاي؟ وكان هو في مره من المرات مدير مكتب اللي هو عبد الغفار حجازي الله يرحمه، اللي هو مات مع احمد بدوي في الطياره اللي وقعت دي. كان عبد الغفار حجازي رئيس هيئه التدريب القوات المسلحه، وبعدين اترقى وجاء واحد بعديه، كان المقدم محمود ابو الغيط هو مدير مكتبه. دخلت عليه على اساس عسكري مستجد يعني، دخلت عليه. اول ما دخلت قام خابط على المكتب وهابد عليه، قال لي يا عسكري انت عامل في نفسك ده؟ قلت له يا فندم انا نشفت يعني، اول ما عامل كده ايه اللي حصل؟ انا داخل مقفز ولابس كويس والبريه مشدود والكلام ده، ايه الموضوع؟ فقال لي مش عارف تلبس البريه؟ قلت له يا فندم انا لابس البريه يعني النسر على الشمال وكده يعني واخد شمال شويه. نادى عسكري اسمه عادل من المطريه، قال له خده ولبسه البريه وعرفه البزوريه ازاي ويدخل عليا ازاي. فقمت طالع ما عملتش اي حاجه في نفسي، عادل لقيته بيضحك واخد بالك ازاي، طلعت شويه وقام قال لي ادخل تاني. دخلت زي ما انا ما غيرش اي حاجه ولا شديت بريه. قال لي عرفت تلبس البريه ازاي؟ قلت له ايوه يا فندم. خلصنا هي ناقصاك. فخلاص كان المقدم محمود ابو الغيط الحقيقه العساكر بتوعه رتب يعني، كان يعتبر رتب على اساس ان العسكري كرامته من كرامه كرامته وشخصيه القائد بتاعه. فكان الحامي الدين وضع قوي في الهيئه، فكنا بنروح ناخد مبيت عشان بتبيت بقى يعني الساعه 2 تاخد ورقه مبيت وترجع وكده. كان هو بقى ما يرضاش يخلينا نروح ناخد مبيت من كان هو اللي يمضلنا واخد بالك، وبعدين كان مشغول جدا مش فاضي خالص، فكنا احنا بنمضي لنفسنا واخد بالك. حتى وصل في المساله كنت بمضي لنفسي بالشهر وشهر كامل، وطبعا بسم الله اللطيف يعني طبعا تحيا لحضرتك حاجات كتير حتى على البوابات كنا عارفين ان احنا امن، ما كانش حد يسالنا انت فين ولا يقول طلع المبيت، خلاص داخلين خارجين والكلام ده. فقال لي في يوم من الايام ايه انت معاك ايه؟ قلت له معايا ليسانس ألسن قسم اسباني. قال لي تعرف انجليزي؟ قلت له اه. جاب لي كتاب اسمه امساك الدفاتر بالانجليزي كله حوالي 600-700 صفحه يعني. وقال لي ده عايزك تترجمه كله. فبدات اترجم فيه وقال لي ده اعتبره جيشك يعني. فخلاص بدات اترجم في الكتاب واعتبر ان ده جيشي وخلاص تنتهي الايه؟ تنتهي المساله. كل ما حد يسال عليا كان هاي التدريب لها تقريبا 6 أدوار في المبنى. فانت ما فيش حد عارف انت فين. واحد يسال عليك يا فندم ده يمكن في الرابع، يمكن في السادس، يمكن في الاول، وهكذا. احسن سنه طلبت فيها العلم الشرعي كانت سنه الجيش. كنت اجي الصبح ادي له التحيه ولا يا فندم الكتاب معايا، حضرتك عايز حاجه؟ يقول لا اطلع اشتغل. تمام. اخرج وهم طالع من البوابة خالص، أسيب الوحدة يعني. والله ده كان بيحصل لي على طول. واروح مكتبة أستاذنا الله يرحمه الشيخ حامد إبراهيم، مكتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي هي في شارع مصر والسودان. واروح هناك من ساعة ما أخرج إلى أذان العشاء أو بعد العشاء بقليل لحد المكتبة تقفل. أكون كتبت كل، لأنه كنت فقيرا ما كانش معايا فلوس وكده، فكان الكتاب اللي عجبني أنقله أكتبه. حتى ان انا كتبت يعني بخط يدي كتابا من انفس الكتب، ولا زال من انفس الكتب وهو التي اعتز بها، وهو كتاب الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله عليه، اللي هو التنكيل بما في تانيب الكوثري من الاباطيل، 3 مجلدات نقلته، وكتاب حتى شرح معالي الاثار الطحاوي نقلت جزء كبير من المجلد الاول. اي كتاب، حتى لدرجه ان انا قررت انقل فتح الباري، أجيب كشكيل وأكتب فتح الباري لحافظ ابن حجر. أنا نفسي أتعلم، نفسي أقرأ، ولكن ليس عندي مال. فكنت بقى أستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بهمتي وحرص على طلب العلم إن أنا أنقل الإيه هذه الكتب بحيث إن أنا أستوعب. وسبحان الله الكتاب اللي نقلته بيدي حفظه، لدرجة أنني تمنيت لو استطعت أن أنقل الكتب كلها لي وأنا بكتب قلبي مع الكتاب وعقلي والكلام ده، فالذي أكتبه لا أنساه. نعم. بخلاف بعد ذلك لما الواحد بيقرأ الكتاب ممكن ينساه يعني. فهو الحقيقة يعني تذكرت هذا أيضا وأنا دماغي بيلف في اسم الله اللطيف وفضل الدعاء، لأن فعلا كنت أدعو الله عز وجل وأنا مفتقر بكل جوارحي، هندخل داخلي يعني الموت قادم يعني، وأنا ظننت في هذا الوقت أنني لن أتحمل مثل هذا، فكنت بأدعو بكل قلبي. فالحياة الدعاء من أقوى الأسلحة يعني، لا يستهينن. وأتى الدعاء بلطف الله لك، أحد بالدعاء، وهذا يعني كان من لطف الله بي أن يرجع الولد يخليه يطلع كارت خالي له يرجعه، وبعدين يقول لي بكالوريوس عايزين بكالوريوس تجارة، وبعدين يقول لي طب تعالى، وهكذا يعني. فكان من لطف الله لي. طب هل حضرتك يمكن يعني كان برضو في رحلة سفر طويلة في ألمانيا حك سافرت فيها 2 شهر يمكن 3 شهور أو 3 شهور حك كان حصل فيها برضو أن بعض الناس دخلوا في الإسلام و كيف رأيت برضو اسم الله اللطيف هناك وانت موجود يعني انت وانت خارج من هنا حكم في تصورك انك هتلتقي بناس عشان تدعوهم للإسلام أو يجوا يسلموا على إيد حضرتك أو ما شابه ذلك يعني؟ لا والله هذا لم يخطر ببالي قط. أنا رجل ذاهب إلى ألمانيا للاستشفاء يعني مريض يعني. لكن لما دخلنا نعمل نشيك على الجسم كله اكتشف الدكتور محمد ناصر، هو أبو سوري لكنه ألماني، اكتشف ان انا عندي ان في جلطة مرت بقالها 48 ساعة، وعمل لي توسيع للايه، عمل توسيع للشريان. وهذا لم يخطر بالي خطا، انا لم اشتكي اطلاقا في اي حاجه تمس القلب يعني. يعني حضرتك وانت مسافر من هنا ما عندكش اي مشاكل؟ ما عنديش اي مشاكل في اي حاجه، ولا المجهود بيتعبني ولا اي حاجه اطلاقا يعني، وكل رسومات القلب اللي عملتها سليمه جدا، وعضله القلب الحمد لله جيده جدا. فاستغربت ان في حاجه زي كده وجايه كده يعني، هو بيشيك اللي عليا من باب المحبه يعني. فلا القصه دي، فقمت داخل وعملت ايه قسطره توسيع للشريان يعني. بعد 10 أيام بدأت أدعو. أنا قلت لنفسي أنا جاي هنا إيه اللي أنا بعمله؟ جاي نايم؟ طب ما أدعو إلى الله سبحانه وتعالى أعمل حاجة. بدأت شغلي بعد 10 أيام من الأسطرة، وطبعا هم كانوا فاهميني كويس جدا إن أنت مريض مريض يعني الحركة لابد تكون قليلة والراحة بحساب بحساب بالضبط كده. أنا بصراحة لم أتحمل هذا، وكانت أول محاضرة لي في دورتموند اللي هي أسلم فيها الشاب اللي اسمه ياسين، وهذا شبه مدني ده؟ نعم شبه مدني اللي ما شاء الله جيد كويس يعني اللي هو لما قلت له قل أشهد الله كده نعم. يعني والناس كبروا وهللوا كده. هذا اليوم لم أنم فيه، حتى لو أنت شفت الصور تلاقي تحت عيني هالة من الورم بسبب أنني لم أنم. وسافرنا دورتموند وكانت حوالي 150-180 كيلو من يعني الأطباء نصيحة حضرتك ما فيش حركة، قالوا لي ما فيش حركة وبتاع. بس أنا بصراحة قلت أنا إيه لزمتي، طب ما أعمل حاجة وبتاع، وما كنتش متوقع أبدا أن ممكن يسلم أو ينطق الشهادة بين يدي 10 من الألمان. لكن اللطف سبحانه وتعالى لما رحت في كنت رحت عشان أضبط السكر عند أستاذ السكر في جامعة دوسلدورف، فإداني 15 يوم قال لي تعالى لي بعديها عشان أكتب لك. إحنا في آخر يومين كنت مسافر تركيا وخلاص، والإعلانات نزلت في تركيا أن أنا كنت أروح تركيا ومن تركيا على السعودية أخذ عمرة وأرجع من السعودية على مصر. قبل دخولي المستشفى دوسلدورف بحوالي 2 كيلو وجدت أنني أحتضر، صدري ده ضاق ومش قادر أخذ النفس وألم شديد للغاية، وأنا رايح علشان أشيك على السكر وروح. فلما حصل كده دخلنا عملوا أشعة والكلام ده، طلعت الأسطرة اللي اتعملت لي اتسدت لأنها كانت أسطرة مش دوائية لكن كنت باخد لها دواء من الخارج يعني، واخد بالك، في أسطرة دوائية وأسطرة عادية، هم حطوا الأسطرة العادية الحقيقة اتسدت الأسطرة العادية من المجهود والكلام ده. فدخلوني فورا المستشفى وعملت الأسطرة الدوائية. فسبحان الله أنا رايح علشان أروح ده أنا رايح عشان أخذ جدول السكر اللي هو يكتبه لي وأطلع على تركيا وأطلع من تركيا على مصر على السعودية ومن السعودية على مصر. قلت سبحان الله، يعني تخيل لو أن يعني إنسان راح خد البتاع ده وداهمني هذا مثلا في مكان لا في مستشفى ولا كنت في طيارة ولا في بتاع الكلام ده، ماذا كان يمكن أن يحدث. فيعني عاينت لطف الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموقف أيضا. وفي حتى في ذهابي لإسبانيا لم أشعر أنني في مصر إلا وأنا في إسبانيا، لم أشعر أنني في مصر إلا وأنا في إسبانيا. وكانت ظروفي في إسبانيا لم تكن جيدة، وأنا ذاهب والإخوة بالذات المغاربة على وجه الخصوص والجزائر مراتين لحضرتك سلام كثير جدا على الفيس من المغرب وليبيا ربنا يسلم وكثير من الناس حابس عشان ما يزعلوش يعني حلفوني بالله انه ابلغ حضرتك السلام وتمنياتهم لك بالشفاء يعني. ربنا يبارك فيهم جزاهم الله خيرا. ففي اسبانيا الظروف كانت صعبه من ناحيه ايه يا شيخنا؟ كانت صعبه من ناحيه الارهاق، لان احنا صح سافرنا بالطائره صحيح، بس كان الطريق طويلا وكنت بيني وبين نفسي ان الغي المحاضره بعد ما رحت، وهم كانوا في اسبانيا بعد ما اجروا قاع البوليس خوف صاحب القاع في آخر يوم ما عادوش يقدروا يجيبوا قاعة تانية، ولا سيما أعلنوا أن أنا هأدي المحاضرة في القاعة الفلانية، فلم يجدوا بدا إلا من مكان مفتوح صحراء. حتى لو رجعت أنت الفيديوهات والكلام ده هتلاقي أن احنا في مكان صحراء وكان الهواء شديد جدا، واخد بالك. فعملنا المحاضرة وعملتها لم تكن ظروفي يعني جيدة في هذا، ومع أن سبحان الله قالوا لنا في عربية البث المباشر كانت أكثر محاضرة شاهدها ناس كانت في محاضرة إسبانيا 22 مليون، لأن تعرف عندهم عداد بسبب الإنترنت يعني نعم يقدر يدخل الإشارات اللي بيعرف الإشارات نعم يقدر يدخل وكذا. فأنا سبحان الله وأنا في الفندق في قرية اسمها لاسيلبا اللي بترجمتها الغابة يعني اسباني يا شيخنا. نعم اسباني لغتك يعني. اسباني يعني اسباني لا سيلبا. وانا قاعد في الفندق مش عارف ادي المحاضره ومش عارف اقول ايه، واختلط الأمر في عقلي، وبالذات اختلط لما لجالي المترجم وأنا بشرح له أنا هقول إيه عشان يترجم إيه، ليته ضارب لخبة على الآخر ومش عارف يقول أي حاجة. حتى لو أنت شفت الفيديوهات بدأ يترجم شوية صغيرين وسكت. ليه سكت؟ ليه؟ لأن معظم الحاضرين مغاربة عرب وفهمين أو فهمين، فهيترجم إيه؟ وترجمته لم تكن جيدة، يعني برضو مش عارف يجيب المعاني زي ما أنا إيه حطيت فيها أشعار وكده. لو اللغة العربية أسرع من الإنجليزية في التعامل يعني. أي طبعا ما فيش كلام بالذات فيما يتعلق بالأشعار وكده. نعم. فرجعت من إسبانيا ما عرفش يعني كيف رجعت، تعبان جدا، ظروفي ما كانتش جيدة. كانوا عايزين ياخدونا لبرشلونة نعمل جولة والكلام ده، هو لأن احنا عندنا كنت روح يا شيخنا. نعم كنت روحت كنت خدنا ريال مدريد والمجموعة دي والله يعني كانوا يجددوا والبرزة كانوا هيجدلوا رحلتي يعني في إسبانيا سنة 77 يعني. فدي بالنسبة لي أنا كانت أصعب رحلة لي في قصة ألمانيا كلها لما كنت رايح إسبانيا، واعتذرت عن فرنسا بسبب نفس القصة، لكن المفروض أطلع من إسبانيا على فرنسا. نعم. عند الإخوة اللي هم التونسيين برضو أصحاب مسجد هناك وأصحاب دعوة وكده، ما لم أستطع الذهاب بسبب الحالة الصحية يعني. لكن إكمالي للمحاضرات داخل ألمانيا وإن أنا أواصل ده كان من لطف الله سبحانه وتعالى بي إن أنا قدرت أواصل، يعني بالذات محاضرة برلين، محاضرة برلين التي أسلم فيها ماركوس اللي هي اللحظة الفارقة. انت حكى يا شيخنا بتحس وانت بتدي المحاضرات يعني احساسك الداخلي بصرف النظر عن راي الناس هتقول ايه مثلا، انما انت احساسك بتحس انك انت كان في فتح من الله في المحاضره دي مثلا، خارج شاعر انك انت ما كنتش انت يعني في فتوحات جات لك، احساسك كان اعلى، ولا بتبقى الامور بتعتمد على الناس بتقول لحضرتك او حد من المقربين ليك بيقول لك كان الامر مثلا هايل النهارده او النهارده كنت انت يعني مش في الفورمه زي ما بيقولوا مثلا اطلاقا. يعني انا لما اقعد على الكرسي عشان ادي محاضره بعتقد، لان انا زي ما قلت لحضرتك في الاول لساني لا ينطق الا اذا تحرك قلبي، خلاص المساله بالنسبه لي خلصان. هي يحضر قدامي 2-3 يحضر 100,000 يحضر اي حاجه، العدد ما يؤثر مع حضرتك، ما بتفرقش معايا خالص طالما قلبي حاضر مع لساني، خلاص ما بتفرقش معايا. لكن محاضره برلين انا سمعتها بعد ما رجعت مصر، يمكن تشوف سمعتها في المستشفى في قناة الحكمة قبل أن تغلق يعني. سبحان الله استغربت جدا من طريقة عرضي للمادة، وأنا عادة ما بسمعش ليه شرايط خالص. يا محاضرة اللحظة الفارقة دي؟ اللحظة الفارقة. نعم. يعني استغربت أنا نفسي على التدرج، وأنا على فكرة ما كنتش محضر، وأنا عادة ما بحضرش، أنا بجيب الهيكل العظمي وحط اللحم بطريقتي. يعني وزيك انت ممكن حديث اشرحه 5 مرات لازم تلاقي فروق ما بين 5 مرات في جديد، جديد. يعني بنسبة 40% جديد. ليه ما بحضرش ما بكتفش دروسي في ورقة وبعدين احفظها وراح اقولها، بحيث لو عدت الدرس تلاقي هنا زي هنا زي هنا، لا طريقتي ليست هكذا. فاستغربت الحقيقة يعني ليه اكتر حاجة لفتت نظري من تدرجي في الوصول إلى فكرة اللحظة الفارقة، وهي أن عمر الإنسان لحظة فقط. ما فيش واحد يقول أنا 60 سنة 70 سنة الكلام ده، لا يقولها بعد ما يصل 70 سنة. لكن أيام الإنسان 3، يوم مضى ويوم حاضر ويوم يأتي. أي اليوم الذي مضى أنت لا تملكه راح، واليوم الذي يأتي أنت لا تملكه لأن ممكن ما تكونش من أهله، ما بقي إلا يوم الذي أنت تعيش فيه. اللحظة القادمة ليست ملكك لأن ممكن راح يطب ساكت يموت على طول. إذن ما هي حياة الإنسان الحقيقية؟ اللحظة 30 ثانية 10 ثواني 5 ثواني هذه لحظة حتى في حياته ما بين جنة ونار، اللي هو النفس. نعم. هو ده حياة المرء. عشان سن لابد أن ينظر إلى حياة الأعمال، يؤمل وأعمال يترك يعني عبادة الله سبحانه وتعالى ولا يستعد للآخرة، يعرف حقيقة حياته وأنها نفس، ممكن نفس يدخل ما يخرجش، يخرج ما يدخلش، وهكذا. فكان دي الفكرة. ولما الأخ أبو جبريل الله يبارك فيه وهو رجل بارع واستصحبته معي في كل دروسي في ألمانيا. ليه؟ لأنه تربى على شرائطي فبيعرف أنه ليه وأنه هو بنسه بيخطب الجمعة والكلام ده، فبياخد من مادتي وبيقول، بالإضافة لأنه متقن جدا للغة الألمانية عنده انطلاق، فجمع ما بين الاثنين، ما بين أنه فهمني كويس وما بين أنه يعرب بصورة جيدة عن معاني اللغة الألمانية. فأحسن في الترجمة جدا، لدرجة أن ماركوزة الذي أسلم في محاضرة برلين كان قبلها بثلاث أربع أيام داخل على الإنترنت ليحارب الإسلام، عايز يشوف مواقع اللي بتحارب الإسلام ويشترك فيها. فلما جاء حضر وسمع ترجمة أبي جبريل وفهم القصة دي، أراد أن يسلم في القاع زي ما قال لي بعد ما خرجنا، لكنه تهيب وخاف. بعد ما خرجنا من القاع مباشرة قال للإخوة اللي معايا أنا أريد أن أسلم. ذهبنا إلى الشقة اللي كان صاحبنا مستضيفنا فيها، وجاء ماركوس وعملنا معاه لقاء، برضو اللقاء ده مسجل. نعم. واخدرك إزاي؟ فلقيت عنده سبحان الله كيف قلب الله عز وجل قلبه. ده مش قلب واحد أبدا كان داخل يحارب، باغض للإسلام والمسلمين، يعني كان وجهه يتهدد، كنت حاسس بمعاني المحبة للإسلام في وشه وهو يتكلم. إزاي البني آدم ده في لحظة كيف يتحول؟ أنا قلت له يا ماركوس المحاضرة كانت بتاعتك، كانت بتاعتك، اللحظة الفارقة هي ده اللي حصل، اللحظة الفارقة ما بين أنه سمع المحاضرة وفهم الدنيا وفهم الكلام دوت واتخذ قراره الإسلام، هي دي اللحظة التي فرقت ما بين الجنة والنار بالنسبة له. طيب يمكن أنا عايز أسألك شوية أسئلة خاصة بينا بقى بوضعنا الحالي دلوقتي يا شيخنا، بس هاخد فاصل فاصل وحنرجع نكمل كلامنا مع الشيخ أبي إسحاق عن الوضع الراهن في مصر وإحساسه بسم الله اللطيف في مجريات الأحداث وحتى عند إخواننا في سوريا فيما يخص ما يحدث في الأمة المسلمة. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعناكم بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. نعرف ان احنا طولنا على فضيلة الشيخ، وعارف ان انتوا عمالين تبعتوا في الرسائل، يعني عايز اقول لحضرتك من كل حدب وصوب الناس بتبلغ حضرتك السلام والتمنيات بالشفاء والدعاء، لكن انا مش اقدر اقرا، يعني واصل عندي اكتر من 350 رسالة، فاسال الله ان ربنا يبارك فيكم وفي متابعتكم لينا وينفعكم بما يقوله الشيخ ان شاء الله وبما سيقوله في المعاني المهمة اللي احنا منتظرينها عشان خاطر رمضان. شيخنا برجع، يعني بتشوف حضرتك المستجدات في الاوضاع في مصر محتاجة مننا ايه دلوقتي، خصوصا حالة التراشق والتخوين وفقدان الثقة، يعني محتاجين يمكن قدامنا أيام بسيطة يومين ثلاثة ورئيس الجمهورية هيحلف يمين على أساس أنه يتسلم سلطة، فبما توصي الناس الحقيقة في هذا المعترك حتى نشعر بلطف الله علينا أن احنا نعدي من الأزمة ومن النفق المظلم اللي بقالنا ماشيين فيه سنة ونص. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا قلت قبل ذلك في محاضرات لي في الجامعة أن مصر تحمل في أحشائها صفات الدول العظمى، ليس تعصبا لها ولكن بحكم موقعها وبحكم مواهب أهلها وثرواتها، لكن كان من أعظم محنتها أنها لم ترزق بواحد يتقي الله سبحانه وتعالى ويقدر هذه البلد حق قدرها. حكمها كثير من الأخزام لم يقدروا حق قدرها. مصر في أمس الحاجة لكي تنهض إلى تعاضد أهلها وألا تتباين مواقفهم من بعض. يعني مصر ليست فقيرة، تعرف السنة ونص العدد دي مع توقف عجلة الإنتاج والكلام ده، لو كان اقتصاد مصر ضعيفا لسقطت. لا، مصر حتى الآن تقف على قدميها وفي استثمارات بالمليارات في داخل مصر. صح خزينة الدولة ليست مقياسا، لأن الذي يملكه الأفراد أغنى من الدولة، أغلى من الدولة، فالأفراد عندهم أموال كثيرة وبيدورها الأموال برغم الأزمة الطاحنة التي مرت بها مصر في السنة ونصف اللي فاتت. فهو بكل أسف هناك ثلة قليلة كارهة لكل ما هو إسلامي، إما كارهة قلبيا وإما كارهة بسبب سوء الفهم. يعني مثلا يقول لك مش عايزين الدولة الدينية، طب ما نفسر الدولة الدينية، وعمال يتكوا قوي على دولة مدنية وإن مصر دولة مدنية وليس دولة دينية. ما نفهم دولة دينية كيف، من أين أتت دولة الدينية دي؟ كانت في القرون الوسطى لما كانت الكنيسة التي تحكم العالم النصراني، وكانت متحجرة للغاية، وأي بني آدم اكتشف كانوا يعاقبوه ويعدموه والكلام ده. فكره الناس الدولة الدينية التي يحكمها الرهبان، تحكم الكنيسة. نعم. الرهبان. نعم. كانوا يحكمونها بعقولهم وبتصوراتهم، يقول لك احنا عايزين دولة مدنية. الإسلام لا يعارض دولة مدنية، دولة مدنية يعني لها مؤسسات حديثة، لها وزارة والوزارة لها فروع والكلام، محافظات ومحليات ومحافظ ومحليات والكلام ده، ايه دي الدولة المدنية؟ من الذي يعارض في هذا؟ مش حد يقدر يعارض. فهم عايزين يعني ينقلوا إلينا ما كان في القرون الوسطى، وينقلوا إلينا ما كان في إيران حتى وما يزال في إيران، إلى كلية الفقيه والذي يحكم البلد والكلام ده. ورأوا من سوء التصرف في هذه النماذج ما يتكئون عليه في رفض الدولة الدينية وزعم أن الفقهاء هم الذين سيحكمون الدولة، وهذا طبعا فهم غير صحيح. فهو الجماعة الثلة دي اللي هي إما أن يكون بعضهم كاره للإسلام، أقدرش طبعا أحددهم ولا بأعينهم ولا ده عمل قلبي، وإما هو ناتج من سوء الفهم لكلمة الدولة الدينية. هل تصرفاتنا احنا أحيانا ممكن توصلهم لده؟ أو تصرفات بعضنا يعني؟ يعني لم يكن أحدنا سفيرا جيدا لعرض القضية وعرض البضاعة، زي ما حكوا دايما بتقول إن احنا يعني معنا أفضل بضاعة لكن المحامي ضعيف شوية، فهل صار ممكن في تصرفات لينا حضرتك بتخلي الطرف الآخر واخد مننا موقف؟ طبعا أنا النهاردة كان في برنامج مباشر خاص بالسياحة، كان واحد مسؤول عن غرفة السياحة بيتكلم، فبيقول إن اللي ضيع السياحة في واحد طلع على قناة فضائية سلفي وبيقسم السياحة ثلاث أقسام: سياحة دينية وسياحة علاجية صحية صحية وسياحة خضراء. هو قال أنا خضر دينا أول مرة أعرفها. السياحة خضراء. بقول مثل هذا ممكن يخلي السياح ما يجوش. طبعا عايز أفهم يعني هو اللي اتكلم ده أولا هو من، ونسبة المشاهدة له كام، وهل ده معتبر ولا لا؟ الكلام ده لو كانت الدولة نفسها التي تتبنى هذا ومتنطلعه في منشور ان احنا هنعمل كذا وكذا وكذا، لكن ده جاي وكان بيتكلم بنبرة عالية وحادة ان ده اللي ضيع السياحة الجماعة اللي ما بيفهموش وعملوا كذا السلفين. طب ده واحد بيتكلم، واحد عادي بيتكلم، فايه لماذا انا ابني واقول ضاعت السياحة بسبب مثل هؤلاء؟ فانا عايز اقول انه هذه السلة البسيطة هي الأعلى صوتا في مقابل الأغلبية الصامتة. يعني هم اللي في البرامج التوكشو والكلام ده وهم أصحاب الجرائد المستقلة، وأغلبهم كذبة لا يتورعون عن الكذب واختلاق الخبر من أساسه. نعم. وأنا طبعا كان لي تجربة مع بعض الصحف ومع لو ما زالت الاختلاق موجود. نعم. لازالت حتى الآن. فأنا عايز أقول بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني أكرمنا بالدكتور محمد مرسي وإنه رجل حقيقي يعني يريد أن يطبق الإسلام ما استطاع، وكنت أنا أعلم أنه لا يستطيع أن يفعل كل ما يتمناه. ليه؟ لأن في زخم كثير بسنوات طويلة جدا ترسخ في أذهان الناس فكرة معينة من الصعب جدا أن هو يشيلها يعني. بالإضافة لأنه لو حاول يدخل دخل دغري الدنيا هتيجي عليه. يعني ده صلاة الفجر زي ما عرفنا يعني نادي يصلي الفجر، كان الرئيس السابق لا بيصلي ولا بيعمل حاجه خالص، حتى ان اللي هو شفيه البنا اللي هو رئيس خصور الرئاسة لمدة 25 سنة لما سأله المذيع قال له ما هي المحظورات التي لا ينبغي لأحد أن يتكلم بها أمام الرئيس مبارك؟ قال القرآن والأحاديث وذكر الموت. قال دي ثلاث ممنوعات لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إطلاقا. أنا طبعا أسقط في يدي يعني هذا الرجل، طب فسأله ما كانش بيصلي؟ قال له ما شفتوش ولا الجمعة؟ قال له ما الجمعة إنما يكون إذاعة بتنقل ولا حاجة. قال الجمعة لا، لكن أنا كنت بستأذن منه راح صلي الجمعة وارجع هو قاعد أخبرك. فالنهاردة لما يكون درجه على 30 سنة الرئيس ما يدخلش الجامعة والكلام دوت، وفجأة رئيس عايز يصلي فجر جماعة، فطبعا مسألة التأمين والحراسة والكلام ده تبقى عايزة ترتيبات مسبقة والكلام. فأنا عايز أقول يعني مصر إن شاء الله تكون في حالة طيبة وجيدة، ولا بد أن يتعاون الكل بإخلاص يا أخي مع هذا الرجل، ادوله فرصة أنه يعمل، ما تسعوش إلى إثبات أنه فاشل. نعم. إثبات أنه فاشل إذا كان الرجل معاه برنامج وبيقول يا جماعة أنا أريد أن أفعل كذا وكذا وكذا، لا لازم يحط لك معوقات أنه هو ده لابد أن يأخذ التعليمات من المرشد العام، ولابد أن يتحرك بفكر كذا وكذا. أنا بأتوقع أنه فكره ما يقدرش يغير فكره وانتمائه وولائه، لأن ده فكر تربى عليه، لكن الجانب السياسي والإداري هذا شيء مختلف. وما أعتقدش حد حتى لو له فكر سلفي أو له فكر إخواني أو الكلام ده يقدر يطبقه في مجتمع طويل عريض تتباين آرائهم ومواقفهم. فأنا عايز أقول فلنتعاون مع هذا الرجل بإخلاص، ثبت أنه فاشل بعد ما أن احنا تعاوننا بإخلاص، طبعا دي هتكون مشكلة برضو كبيرة تلقي بظلالها على التجربة الإسلامية، لأن كله هيقول أنتم كنتوا بتسعوا إلى الحكم خدتوا، ماذا فعلتم؟ لم تفعلوا شيئا، تفضل اركنوا على جنب وتركوا غيركم، والناس هتفقد الثقة زي ما حصل في أحداث العباسية. نعم. واستطاع المدبرون الأحداث العباسية أن هم ينالوا من التيار الإسلامي، وطبع ناس ملتحين على الشوائع يخبطوا عليها افتحوا إلا هندخل لكم بالرشاش والكلام ده، كان الناس يصرخون في البيوت. وأنا مش عارف طبعا إزاي قناة فضائية قدرت تنقل صراخ الناس إلا إذا كانوا مرتبينها، يعني فجأة واحد طبع عمارة لم رتب ولا أي لحد خبط على الباب وقال له افتحوا الوقت وأنا نعرض الشاشة أقتلكم جميعا، يوم القناة الفضائية دي تجيب له صراخ السيدات من داخل بتاعه والحقونا وبيهددونا بالرشاد. طب مين اللي عرف ان الرجل ده هيطلع دلوقتي وان هيتكلم والستة هتتكلم وتصرخ؟ دي كلها مسائل مترتبة، احنا كناس شغالين في الإعلام عارفين قصة كيف تمشي والترتيبات وكده. فأنا عايز أقول لإخواننا المسلمين ان هم لا يسيئوا عرض الإسلام على العامة، ومصر شعبها متدين بطبع، ودليل على ذلك كثرة أتباع المشايخ في مصر كلها. يعني أنا بعتقد أن اللي خلى الدكتور محمد مرسي ينجح هم السلفيون، لما شورى العلماء والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والسلفيين في الإسكندرية والبناء والتنمية جماعة الإسلامية السلفية البناء والتنمية في الصعيد، كلهم عن بكرة أبيهم قالوا نوجهوا أو ننتخب الدكتور محمد مرسي. هو ده اللي قلب الكفة وخلى كل الناس تنزل مرة أخرى في جولة الأعاد. فأنا عايز أقول المشايخ لهم زخم كثير في الشارع مما يدل على حتى أن كان في بعض الأخطاء في العملية السياسية، وده وارد طبعا، وارد العملية السياسية خضاع الاجتهاد. نعم. خضاع الاجتهاد ما لا يرجع فيها إلى نص عشان خاطر يكون هو الفيصل ما بين المختلفين يعني. فأنا يعني بأدعو الجماعة الليبراليين والجماعة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يسعوا إلى تغليب مصلحة مصر حتى من باب الوطنية يعني، إلا ما يكون من باب الديانة، وأن يساعدوا هذا الرجل لكي يعني يمر بمصر هذه المرحلة الحساسة من تاريخها. هو النهاردة حتى في لقائه مع العلمانيين شيخنا قال نفس الكلام بتقوله ده، قال نتمنى أن نغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولو أتت المصلحة العامة طبيعي هذه مع المصلحة الخاصة، إنما العكس مش دايما يعني. طيب يمكن عايز أعرج بحضرتك برا شوية، لأن إحنا عندنا مأساة بأن داخلين فيها سنة وشوية هو الشعب السوري واحتياجه الشديد لفكرة إنه عايز يتخلص من ضغط وطغيان نظام يعني لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. ويعني بتنصحهم بيه حضرتك في الوقت ده، وخصوصا ان كتير من الناس اتخلوا عنهم ودخل عليهم كمان فوق ده ضغوط موجودة من ايران بتخش تقتل فيهم، يعني شايفين ان هم اصبحوا في معزل تمام عن العالم الاسلامي والعالم الغربي يعني. والله يعني سوريا مأساة

يبقى فيش حضور. لكن بعد سقوط جزء من الدولة والأمن الذي حدث للناس والحرية اللي حصلت للناس في كندا، إزاي المسجد يبقى فاضي كده؟ وظل هذا المسجد برغم أنه يعني يأتيه من كل مكان، ظل على هذا الوضع إلى العشر الأواخر. أول مرة أشوف المسجد امتلأ في العشر الأواخر، لأن كل جاي معتكف من بلاد شتى عشان بيعتكف ويحضر الدروس اليومية واللي احنا بنعقدها. فعلمت قدر منزلة المقاومة. طول ما في حد بيقاومك طول ما انت عايز توصل. يعني عندنا من المحافظات برغم انها هادية جدا ويعتبر ممتازة امنيا جدا، هادية خالص، محافظة كفر الشيخ كان يعني اشد الاكمنة عندنا برغم هدوئها جدا، وهم عارفين كويس جدا ان المحافظة هادية لدرجة فيهم قبضوا على 90 واحد وحطوهم في الإسلام والكلام ده، فلما ضاقت الإسلام كانوا بياخدوا البطاقة اللي روح خوتها من الفرع عندك. فكان شباب قبل الكمين بمثلا نص كيلو يمشي في الغيطان وبعدين يطلع من وراء الكمين عشان يجي يحضر، هو في نفسه مغتبط أنه استطاع أن يخادعهم وأنه استطاع أن يصل ويحضر الدرس والكلام ده، فهذا كان يحفزه، أدرك جزء بدل لله بالضبط كده، وعنده مزيت المقاومة. أنت بتقاومني وأنا بزق، تمام؟ فطول ما أنت بتقاومني أنا ممكن أوصل، لكن أول ما تتركني الموج هو اللي يشيلني، خلاص الإنسان بيكف عن المقاومة، قلبه بيضعف. فطبعا أنا أتوقع رمضان إذا هو الناس سيقبلون على المساجد بأكثر مما أتوقع. أصبح عندنا الحمد لله رئيس، الدولة استقرت إلى حد ما، والرجل اللي هو يعني تولى أمرنا أسأل الله عز وجل أن يوفقه لما يحب ويرضى، رجل ذاق الأمرين برضو مثلما ذقناه نحن، ويعني كلنا رعاة برش، واخد بالك يعني كله نمع البرش يعني. فأعتقد أنه طبعا الأهل الديانة سيأخذون حريتهم أكثر من هذا، وأتوقع أيضا بعد استقرار البلد أن الناس سيقبلون على المشايخ، يقوموا حتى التلفزيون ومسلسلات. والله أنا أرجو طبعا أرجو. وبعدين برضو المشايخ في مصر الحقيقة لهم عادة كده أنا أعذرهم فيها، لكن أنا بصراحة أستنكرها في نفسي، أول ما يجي أول رمضان كله يطلع السعودية، قضي شهر رمضان كله في السعودية. فأنا بقول لهم يا جماعة يعني اعتمر في أي وقت، لكن شهر رمضان ده الشهر اللي زي ما يقولوا الأوكازيون بتاع الدعوة، الناس كتير جدا من الناس بدأوا حياتهم التزاموا في رمضان، في رمضان يسخن كده وبتاعه ويقول على الله، ربما يعني يصادف كلمة تدخل إلى قلبه فيكون فيها الشفاء. فأنا بقول لهم أنت لماذا تخرجون وتتركون مصر عارية من الدعاء اللي اسال اللي احسب ان الله وضع لهم قبولا في كل الناس للتلفاز والمسلسلات؟ اعتمر في اي وقت، ما تعتمر في رمضان عندك الحج، وما شاء الله معظم المشايخ عندهم يعني تاشيرات وعندهم اقامات والكلام ده يقدر يذهب الى الحج. فانا الحقيقه بوجه برضه دعوه لاخواننا المشايخ انه يعني انهم يبقوا في مصر في شهر رمضان، لا سيما هذا الشهر. هذا الشهر بالذات ليه؟ بعد استقرار الدوله اعتقد اتوقع يعني الاقبال سيكون منقطع النظير والناس تدور على المشايخ. هل حضرتك في العشرين يوم دول مثلا في جدول زي الواجب كده حضرتك تنصح حد بيه بحيث انه يدخل على رمضان بهمه كده ووضوح، بدل ما يفضل مستهلك الان يدخل على رمضان وهو واقع خالص؟ لا طبعا، هو دي متروكه للاشخاص ومتروكه لقدراتهم، وان كنت انا افضل دائما في رمضان اللي هو قراءة القرآن بالتفسير، ما يبقاش هم الواحد إدراك آخر ليه السورة، لا هو طبعا ده فيه أجر وكل حاجة إن الواحد يقرأ القرآن مرة واثنين وثلاثة واربعة، لكن لابد أن يكون له ورد تأمل. ورد التأمل ده إن هو يقف على بعض الآيات ويقف على تفسيرها، ده رمضان ده شهر القرآن، لكن دي بتختلف من شخص إلى شخص. يعني أنا مش قصدي على رمضان يا شيخ، أنا قصدي العشرين يوم في شعبان دول، هل مثلا يعني يبقى في استعداد معين بشكل ما زي ما النبي كان بيتكلم بيقول يعني ترفع الاعمال الى الله وهذا شهر يغفل الناس عنه؟ نعم، هو شهر رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، كان ثاني شهر بعد رمضان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام فيه، كان في شعبان. نعم، وليله نصف شعبان طبعا لم يصح فيها الحديث صوموا نهارها وقوموا ليلها، هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام، هو في حديث الشيخ الألباني حسينه اللي هو خاص ان الله يطلع خاص بالتنزل الله سبحانه وتعالى ويغفر لكل الا مشرك او مشاحن او مشاحن. هذا حديث فعلا حسينه الشيخ الألباني رحمه الله عليه. فالليله في ذاتها ليله فاضله، فالانسان يهتبرها فرصه مع نزول الرب تبارك وتعالى، مع ان الله عز وجل في كل وقت دان من عباده، ودي مش مساله اوقات، كل يوم ينزل ربنا تبارك وتعالى الى السماء الدنيا. فالانسان اذا كان مستيقظا ودعا ربه فان الله عز وجل يستجيب له. اي نعم، يعني احنا ارهقنا حضرتك، لكن المحبين الحقيقه كتير وتساؤلاتهم كتير وتعليقاتهم كتير. يعني الواحد شاعر يعني بشيء من الإقبال على رمضان، هو محتاج حاجة زي كده. يمكن الناس كلها بتسأل في مسألة الجزء الثاني من أندى العالمين، يعني هل حضرتك إن شاء الله يعني بصدد إن احنا نتحرك فيه على أساس يعني نمتع الناس بحضور حضرتك على الشاشة يوميا في رمضان على الفطار، يتابعوا أندى العالمين صلى الله عليه وسلم مع حضرتك؟ يعني ده انت بتعمل بيزنس بقى بعد تعريف صنايعي. على اي حال، وان شاء الله يعني اسال الله عز وجل ان يعني يقويني، واتكلم ان شاء الله في حلقات عن اندى العالمين عليه الصلاه والسلام، لان هذا الحديث محبب الى نفسي. يعني انت لو تركتني وحدي كده ممكن استرسل في الكلام عن اندى العالمين عليه الصلاه والسلام. فطبعا هذا يعني مما يشرفني أن أتكلم عن سيرته صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله الكريم إن لم يكن هناك معوقات إن أنا إن شاء الله أتابع الجزء الثاني من أندى العالمين، وأسأل الله التوفيق. شيخنا جزاك الله خيرا، متعك الله بالصحة والعافية. الله يبارك فيك. ويعني أسأل ربنا سبحانه وتعالى أنه ما يحرمناش من طلة حضرتك على الشاشة، وأن ينفع المسلمين بعلمك. ويعني بنتمنى إن شاء الله أن رمضان يعني يقبل علشان نحضر أندى العالمين مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. أنا استمتعت الحقيقة بخروجي من هذا اللقاء بعد أسبوع مر من أحداث السياسة، يمكن أخذ عليه أسبوع أجازة منحة على هذا اللقاء الطيب. بشكر فضيلة الشيخ مرة ثانية، جزاك الله خيرا، واشكركم على حسن تواصلكم معنا بالتعليقات، وأسأل الله أن يهدي شبابنا على الإنترنت، وكون معظم يعني تعليقاته إيجابية وفيها نصح. إن ربنا على ما يشاء قدير، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من الفائزين المقبولين، إنه ولي ذلك القادر عليه، وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.